بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حسن وقال حديث حسن. هذا الحديث حديث حسن حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح الجامع. أولا معاني الكلمات يا ابن آدم إنك ما دعوتني، ما دعوتني أي لإيه؟ للمغفرة. ورجوتني، رجوتني أي رجوت فضلي. غفرت لك أي غفرت لك إيه؟ ذنوبك على ما كان منك من تكرار المعاصي، تكرار بفتح التاء. ولا أبالي أي لا أبالي بكثرة ذنوبك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان، عنان يعني إيه؟ ما عن من السماء أي سحاب. ثم استغفرتني، استغفرتني أي طلبت مني المغفرة. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب، بقراب اللي هو إيه؟ بملء يعني، بملء الأرض. خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. لا تشرك بي شيئا، الشرك هو ايه؟ جعل الله ند. الشرك قسمان، شرك اكبر وشرك اصغر. والشرك يكون في الربوبية ويكون في الالوهية ويكون في الاسماء والصفات على ما فصلناه. طيب الفوائد المستنبطة، تفضل يا شيخ. حسن الظن بالله عز وجل، تفضل. نعم احسنت، تفضل يا شيخ شيخ عبد الرحمن. كذلك من الفوائد سعة كرم الله عز وجل، تفضل. سعة فضل الله ذكرتها انت، لمحتها. نعم عدم ايه؟ القنوط، احسنت، عدم القنوط من مغفرة الله عز وجل، تفضل يا شيخ انور. أحسنت، والحديث أصل في باب التوبة والحث عليها، تفضل. أحسنت أحسنت، وهذا الحديث فيه معنى لا إله إلا الله، وهو إيه؟ إفراد الله بالعبادة وترك الشرك، تفضل يا شيخ عبد الرحمن. نعم وجود ايه؟ وجوب الاستغفار من الذنوب، وكذلك ضعف الإنسان وكثرة ذنوبه وعظم فيه أيضا وعظم رحمة الله عز وجل ورحمته. طب قل يا عبادي في تقرير قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. تفضل يا شيخ إبراهيم. أحسنت. لا أبالي. لا أبالي يعني إيه؟ لا لا لا دي شاردة دي. تفضل يا شيخ علي. الدعاء والرجاء بأسباب غفران الذنب. أحسنت. تفضل يا شيخ محمد. أحسنت. فيه تقرير قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني. هذا الحديث أيضا فيه أسباب المغفرة وهي ما يلي: الدعاء لقوله تعالى ما دعوتني، والرجاء لقوله ورجوتني، والاستغفار في جميع الأوقات ثم استغفرتني، والتوحيد لقوله تعالى ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وبهذا يكون قد انتهينا من شرح الأربعين النووية. هذا صلى الله وسلم وبارك عليه.